فهذا من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان رجلا شديد الحق قوي، حتى ان الشيطان يئس منه فانه يبتعد يعني عن من شدته الحق وقوته وتاثيره رضي الله عنه وارضاه. اللهم صل على النبي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال: انا قافلون غدا ان شاء الله. فقال ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح او نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فغدوا على القتال. قال: فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا قافلون غدا ان شاء الله. قال: فسكتوا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذه الحادثة يذكر البخاري في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر: إن في الطائف، هذه مجيئة من الطائف، هذا كانت بعد غزوة الخوارج. الرسول فتح مكة ثم علم أن قبيلة الخوارج تجمع لك، فتوجه إليهم، وكانت فيها الوقعة المشهورة وقعة حنين التي هزم فيها المسلمون أولا ثم انتصروا فيها أخيرا. يوم حنين انت أعجبتكم كثرتكم فلا تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبتكم وليتم منبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافر. هذه غزوة حنين. خلص النبي من حنين وغنم الغنائم العظيمة وزعها، وفي رجوعه أهل الطائف بلادهم حصين، عندهم حصون في جبالهم معروف الطائف، وجبال وحصون محصنين وهم على كفرهم. مكة فتحت، هوازن هزمت، الطائف سنين في الوسط. فالمسلمين حاصروا الطائف علشان ينزلوا أهلها ويفتحها المسلمون محصنين، والطائف كلها خير، زراعات ومياه متحصلين فيه، والمسلمين يقاتلوا من الخارج ودول في حصونهم يضربوهم بالمنجنيق ويرموا عليهم الهاد والماء الحار. فالمسلمين برا الحصون وهم متحصلين ما كثر. ثم النبي استشار احد يعني صحابه من اهل الحرب، قال: ايش رايك في حصار الطائفات؟ فقال: يا رسول الله، كعبة في جحر، إن أقمت علي أخذ وإن تركته لن يضر. فشبه دول أهل الطائف، قال: دول ثعلب في جحر، إذا الثعلب انجحر وإنت قعدت على الجحر إيه اللي يصلح؟ شايفين؟ بس ممكن تقعد يوم يومين ثلاثة على ما يجوع وبعدين لابد يطلع تصيبه ثعلب. طيب إن رحت عنه وخليته ثعلب ما يضرك شيء. فقال: يا رسول الله، أنا على أهل الطائف. قال: لو ثعلب في جحر، إن أقمت علي أخذ، يعني إن ظليتك محاصرهم حيطلع حيطلع يطلع وتفيدهم، وإن تركته لن يضرك. أصبح لي ليس لهم القوة، ليس لهم من مكة خلاص فتحت، هوازن كبيرة انتصر فيها المسلمون، خلاص أصبحت الطائف بليدة صغيرة. فالرسول قال للصحابة بعد ما هدف السفر، قال: إنا قافلون غدا. لما النبي قال إنا قافلون غدا، كثير من الصحابة شلون؟ كثير نرجع والطائف ما فتحت؟ لا، لابد نحاربهم إلى ما نفتح الطائف. فيعني أصبحهم يعني وليس المعارض الأمر النبي، ولكن استعظموا أن يعني النبي يكون يعني مشفق عليهم. لا، لابد أن ظل موجودين حتى تفتح الفرص. فخلوا من النبي فأخذوا على القتال، خلاص تبي تحاربوا خلاص، قالوا فأخذوا على القتال، أخذوا يعني في الصباح قاتل. فراحوا قاتلوا في الصباح، اشتغل عليهم أهل الطائف وفوق الأسوار، ضبطوا عليهم حجار، ضبطوا عليهم النار، ضبطوا عليهم مياه حار، يعني اشتغلوا عليهم وفوق، فصرفوا المسلمين جراحات كثيرة.